وقد يكون عالما دليلا او اديبا فليلا او طبيبا ماهرا ولن يخيخات يا ابن جلال قبل ارق في جنغل الوقتي لعمار وقت رسل اجال لقد بقيت لك اللولي يعني جرق ربي فرفان الراء كوفو بديت وصلاة كسي إن المنون كيا سبيل فما يكون لم يتجيو برادية لم يتجيو برادية قدار من بار الفتا فجردا منه إلى أمد يمره رديد منه إلى أمد يمره رديد من جود المري ونرنا وعه ليوجه إجي الله وتام لأده ليجوجه إجي الله وتام لأده أو أديبا بلينا نعم إيقال لهم بلعي ميا فسيا إفاني بيالو نعم إيقال مدوني لوني أيار جوني namu utia tulami sayakana yoko yako manini ta menama yoko ana lajina kanu bila jati ya takalabula ana lajina kanu bila jati ya takalabula ana mokor bemi kanu bila jina ya bila jati ya kamtara ya takalabula ala yalama yalama bila jati falira ya takalabula ala yalama yalama patiara ya takalabula ala yalama yalama maanira ألا يلما يلما أرول كرنا ألا يلما يلما بيجي كرنا ألا يلما يلما شويد كرنا ألا يلما يلما فان الجسود لا ألا يلما يلما فان المنطق لا ألا يلما يلما ليراب كرنا نربط اللهم قد المنور فهم لا يتجرعون ولا جعل الله القلود لأحد من خلقه نعم لكان جعلك الأنبياء المتطهرين والرسل المقربين نعم لمغدوك ينتو يلتي يدمتو مغدوه ياتي كي أمغر لتي تي أربيني ولا أمرني ولا أمرني كرا لا بدا ولا جلال تتفرى وكان أولاهم بجالك صفات أسميائه وخيرته مهلكه كي أمغر بالقرن أنهم يغفر مغمين كي أكان كتاتي قوى تلت بالبليني سنو يمغر بيسو سنو يمغر نعم ألا كادوان بيادا كارور ما كارور ما كتركي كلمي بواراو شادي ولدي آدم على لتلاك نعم كي أمغر آدم دون بيادا على لتلاك وما بلا ولينا الله لتلاك أهيرو وما بلا ولينا سبيو أني مليجا تيبون فواتي باتيو هو أني مليجا تيبون فواتي باتيو أهيرو وما بلا ولينا سبيو أهيرو لزوابي وجو أهيرو وما بلا ولينا سبيو قويته مظلمته وبديو وما بلا ولينا سبيو ولا وما في يدي ولا ثواب في جيبي وما بلا ولينا سبيو نعم نعم ولا امر الانسان وامر الكرى لا بد ان لا تتذرى Wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa Jali kusuri kuburi wani datupali na wani badati kwa mpanukundu kata etyo anikie naam naam nabi Ibrahima nabi nabi Ibrahima nabi ميا لنا الجراوي نعم الله كان وتاج الله إبراهيم حليلا نعم قرانا نعم الله وتاج الله إبراهيم حليلا نعم ولا كان نبي إبراهيم سومنا تاكيا تيري نعم الله تاكيري أفري وكما كان نبي دوار تيري نعم ومن يجبون من الذي إبراهيم جو جاكي فاتي جتفو وتا عن بداتي إبراهيم نو داو Dunya, amol ko wati ay yarra nam anya yagne nyaaye maraba lamile Ibrahima nam amuso metri hajara nam ale hajara nam ubena me sumaila naye tabin nasarata ubena me saka naye tabin lamile Ibrahima ka denge tan filale woro tabin afi kemega nam ungena yarju dikala dikala نعم يا جوري يالو نعم نعم لا بر ما كفرو يا رتي امرادا لله يا رتي امرادا لله يا امرادا لله ايكاي نيا فدا نبي برما الله كدوان دو دياما نعم agala diwon ga kirama ndoy nam allahumma la tu'anjibu adda ummati muhammadin la tu'anjibu adda ummati muhammadin la tu'anjibu adda ummati muhammadin allahumma la tu'anjibu adda ummati muhammadin la tu'anjibu adda ummati muhammadin la tu'anjibu adda ummati muhammadin allahumma amora kanari rebol dugon koro nam يا عندي قال لا تنجبو كان جهان غرك ادا يا كلن دورا يومتي محمد بو كلن دورا يومتي محمد على على قال دغون دي نبي برما لا مي على دغون دي امد نعم دغون جامو تي دي جالي نعم لي كيما تي دي جالي نعم سما لا لا لي كيما دي مغما نعم ايا جاولي نعم bunga aya jarawule nam namale bare ma bare ala ka jarawi marana yarju dikala ina jala la inna wa huwa damyun dani urjo kada nama yarju dinamde lala la dinyun dini alami sala dinyun dini alami manni sadi momi kana ومن غير يرجو

وإن أوهن البيوت هل من سنجرى أين بدوين كسانكسيكي كتير كرما كركي أما قصتك وابلا تريلي كوسو نعم وانا سكتوانا تريكان أمكو نعم أما بون للغا tereka kwa yodo bona nenye kye na yodo bona nenye kye na yodo bona nam kwa bona kwa ando bona li kasi kasi tara kasi wale tale na tabo ngade alele la bonka nam alele la bonka nam yeman nya barbia beteni oku gere gere mo gabia beteni nam mina vile bia beteni nam wena wana muyuti la betu yanga muti La bebu nyanga buti la ukandu yanda mo la bebu nyanga buti la ukandu yanda mo wena uwana buyu birgo bo bia sulla kunende la bebu nyanga buti tale monu mo la ukandu mabikira yanda mo e tale monu mo la ukandu mabikira yanda mo e tale monu mo la ukandu mabikira yanda mo Naam ni mogor ti ko me korlo naam mataju mataju adi ma so nani ke awliya min dunya adi ma so nani ke awliya min dunya law jawabu firra kafu ko ya so la fu ne talamo ni naam Eh ni moore tie ko men korlo. Naam. Arti mala tie ka ta fondo si ki arti ye. Kanko. Ba ma ni ko bara tie ko lo ni. Arti mala tie ka ta fara ki arti ye. Naam. Ka yiri ki arti ye. Naam. Ka du ki arti ye. La bedu yanga bo, la ukandu yanda mo. La bedu yanga bo, la ukandu yanda mo. Nam, nam, ateba. مرحبا اللهم صل وسلم على النبي الكريم لجي ونعم الاب يجي لا لا لمن السوداء والمامون ونعم الاب يجي لا لا لمن السوداء والمامون أبي غلام ما حسبنا سبحانك أن يقولوا آمنا وهم الأبدان فلقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين وليعلمن الكاذبين Boyame, sore jigira kadi ala kira mama kali. La ula ingaranga kia vuare mwa la kira wora mama kali. La majambi ya tuwa beka ulo. Ala kira wora mama kali. Awora dema la tani fila. Tenelo. Wajibu lo sura majambi ya lo. La la kira wora mama. Akashiri mama shamba kwa fila. Kira kasoro kadi ama. Sulama demia duwa beka alo Ali ulami mwazib anasu aidraku Wallahi ayakulu amala Wa umule kudanuna Alibadana la jina minga ulimu Alamana la ula La jina sodaku Wala alamana alikajimina Kajimina Wala alamana alikajimina Sama ufila akira kadia la kirama Namu Kira dira la kirama Kone jiri, seya faseya, seya faseya. Santani sawa ni ala kira bemaga. Asili ya mga santani sawa kie, kire ya siye. Toro te mga nama laka. Sore jigira wo santani sawa. Piasme ya zalika, ajigira wo lukono. أَلِفْ لَا مِمْ عَصِبَ نَاسُ عَيْتِرَكُ أَنْ يَكُولُوا آمَنَا وَأُمُنْ لَكُدَ أَلَمَّ دَنَا رَجِنَا مِنْ أَبُدِهُمْ أَلَمَّ نُدَاءَ لَجِنَا صُدَّكُمْ وَلَيَعْلَمَنَا أَلْكَيْبِينَ وَلَيَعْلَمَنَا أَلْكَيْبِينَ Ale santani sawa korono momen dana sulama yara kala kira kanu kado dinara dafri kiyar mina kiyar toro على اللي هرموا سبعين كورولو أهل سلبنا yalla morga jatele wa ay drapo morga jatele wa ay drapo modere ga worale wa mo ajala mo le kutanu jeru ti jarra ayabudu alfari fonso wa manana wala jari jarabyo ayabudu alfari fonso wa manana wala ti welari jarabyo ayabudu alfari fonso wa manana wala jobo gori jarabyo ayabudu alfari fonso wa manana wala munjeri jarabyo ayabudu alfari fonso wa manana wala munjeri jarabyo Alfari Fonso Amana Ala dafa don jari jarab yo Alfari Fonso Amana Andi man nyana Naam o ara jatele won yar dina dina la kelende arda ko alli man nyana kelende to wulika Naam ala yari jarawi Naam wallahi nanu ko ka na ruuruma Tabin liman nyata den nya siya siyalu Naam liman nyata kelende Naam Tedi liman nya takele Kevin angara mo ka fanya la mahina na namu akol liman nya bena katrani namu adam maratiba nani Kevin imanu matubu Tedi wa imanu makbul namu wa imanu moku Kevin wa imanu marjudu Tedi abe nani tani namu Allah ko ya gal majai ala mahina na ala putama Kevin kin jambe namu Allah mo ma illa wali على محمد بن عيد على محمد بن امين على محمد بن المرسلين على محمد بن لا اله الا الله يوم الدين امين مجد الناس عزكم ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ربنا لذينا من قبل لمن لا اجل صدقوا لا يلمنا لغيبه ولا يلمنا لغيبه عليم لاميم نعم علي علي هرم السماميتا جابين ولا لا يقرلو نعم Allah la yakorolo nam ni ka fote nam daga ko ma shama mila rajul qawlu haswa wa silamu wa dal qawlun haswa wa silamu wa dal qawlu haswa wa silamu nam ya la kira wa shabari akora qur'ana kara nam atawul qur'ana akora qur'ana kara nam ko de ka qur'ana kara har mukele ngel biya ko nyuma tanda nam wo baraga ce ba ce dima gabin e ka me ka nam ko ndi afo alif lam mim libu ndi afo ko alif lam mim ko har mukele mu tebi lalfu be har mukele nam lam bekele nam mim bekele nam tebi Ika meka. Namu. Nile mwa meka wefe iyo ufese ni duwe na. Namu. Nise ka nyafuara ya nyadana dana cheme. Ala ngana mwa rusolo rato. Namu. Ule ni katukil nukwa lali ya korolo. Waja likolu. Uwa. Atwa wa silamu. Niku ya ufese ni. Waja likolu. Atwa wa silamu. Waja likolu. Atwa wa silamu. Ya waja ufese na kuna umlukene. Namu. Lalfu meka aa ube Allahwe. Namu. Namu ube jiburuli. Namu. Nimu ube muhamadu ya tulay. Namu. Allah wa jala jibril ala muhammad naam wa la ka senna jibril ti allah jirafe naam ni ko ba alif lam mim da ka wulfo sedi da ka wulfo naam wa la ka senna jibril ti yo allah jirafe ni qur'ana ye naam alif lam mim nasiba la wa jaqa yaqulu amanna wa hum la yahdanu فَرَبَّنَا لَجِنَا مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ لَجِنَا صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْغَيْبَ وَجِئْنَا وَلَيَعْلَمَنَّ الْغَيْبَ mo mi tagara la mahinana namu namu fo bakara la ko toma amin nyanga shal wali ya foi wajal kaulu haswa wa salamu wajal kaulu haswa wa salamu namu نعم رسول مالك الله والله بمراديه بجانب نعم وهاجه نيه الكون وكو من ذاك افارتا لي ولا تشارا واسلام ولا دام رجيرا ولا تشارا واسلام نعم ولا تشارا وكثيرا نعم الله ما هنا نعم نعم امي بيدي اسكني نعم الله سيجانا الله كافوني نعم كافوني نيار بارا نعم واجل كون حسن وفيادو Quran ولا يعلم أنا على الغيب.